وامتثل لأمر الله له بالشكر بعبادته وذكره، فعكف في محرابه وخرج على قومه منه، فأوحى إليهم أي بالإشارة والرمز أن سبحوا بكرة وعشية، لأن البشارة بيحيى في حق الجميع مصلحة دينية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.